باسم الاب والابن والروح القدس واحد امين. قديسنا المعاصر ابونا يسى، احنا بنشكر الله كثيرا على وجوده وسطينا، وهو بركة كبيرة جدا لكل العالم بمختلف الأديان والأجناس، لأنه ربنا بيتمجد فيه بمعجزات كثيرة جدا التي يعجز فيها الطب. والناس كلها حقيقة لما بتشوف المعجزات دي اللي بتحصل بيشهدوا ليه والعظمته والمحبة ربنا ليه والقداسة بتاعته بالمعجزات اللي بتحصل، ويقول احنا بنشهد لك يا ابونا يسى على العظمة بتاعتك وعلى نعمة ربنا اللي هي شغالة معاك. وللإلهنا كل مجد أبدي أمين.